السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يعافينا وإياكم من كل ما يغضب الرحمن، وأسأله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وييسر أمورنا ويرفع ذكرنا وذكركم رفعة لا سقوط فيها. ما زال حديثنا حول كلام نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الغار والثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون، وفي رواية يتمشون، أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، حتى أواهم المبيت إلى غار، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم. وقيل أن هذا حجر من وقع من الجبل مما يهبط من خشية الله. فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها. وفي رواية أنه قال: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه، لعل الله يفرجها عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني، وأنه نأى بي ذات يوم الشجر فلم آتي حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلم، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتطاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء، ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. هذا كان أولهم. وأما الثاني فهذا هو موضوع لقائنا اليوم إن شاء الله. فترى الثاني قال إيه؟ الأولاني كان البار وأثر في تحريك صخرة الغار، وقلنا أن البر سبحان الله لا تجد إنسانا عاقا موفقا، لا تجد إنسانا أبدا ابتلي بالعقوق ثم تجد له التوفيق. البار موفق ولا يكاد يعلم أن ثم بار يبتلى بسوء الختام، تجد أن البار يوفق في النهاية لحسن ختام سبحان الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم البر. هذا الأمر في غاية الأهمية، ومهم جدا نحن نكون مدركين أن ليس من العقوق، أنك لا تسمع في الأمور التي فيها معصية. يعني والدتك بتقول لك: أنا غضبانة عليك لو ما جيتيش فرح أخوك اللي مليان موسيقى واختلاط وقاعة أفراح ومش عارف إيه والكلام ده كله. هذا ليس من العقوق. ليس من العقوق إن والدتك تقول لك: لو ما لعبتيش اللبس ده أقسم بالله في حياتي ما أنا راضي عنك، واللبس ده لبس زي أمهات المؤمنين ولبس الحجاب الذي شرعه رب العالمين. برضو لا، هذا ليس من العقوق. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ليس تحقيرا للمخلوق بقدر ما هو تعظيم للخالق. هذا الأمر مهم جدا جدا. واللي عاوز يتوسع ويفهم أكثر ممكن يسمع أو يقرأ كتاب أحكام بر الوالدين للشيخ محمد المنجد فرج الله عنه. الثاني كان لي قصة مع ابنة عمه. تعالوا نشوف القصة إيه هي بالروايات. الثاني بيقول إيه بقى؟ وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، ف فتعبت حتى جمعت 100 دينار فجئتها بها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها: فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة. ففرج له. هذا الثاني بيحكي قصته، فدي الرواية الأولى في القصة بتاعته. هل نحكي رواية تانية وثالثة ورابعة؟ وانت نعلق، لأن قصته جميلة جدا جدا جدا ومليانة عظة. في رواية قال: اللهم كانت لي ابنة عم أو بنت عم، كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين. يعني أصابها فقر واحتياج من الاحتياجات الشديدة الملحة عليها. فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها. اديتها 120 دينار بس بشرط إن هي تتنازل عن أمور معينة وتتنازل عن عفتها وأدبها. قال: ففعلت حتى إذا قدرت عليها، تمكنت يعني، قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وفي رواية: فأبصروا الضوء. هل الرواية دي فيها زيادات؟ طيب شوفوا الرواية الثالثة وبعد كده المحربة ونعلق. قال الآخر: اللهم راودت امرأة عن نفسها وأعطيتها 100 دينار، فلما أمكنتني من نفسها بكت، فقلت: ما يبكيك؟ قالت: فعلت هذا من الحاجة. يعني أنا اللي وصلني الموضوع ده لاحتياج وليس الشهوة، الفقر وليس البعد عن الله. فقلت: انطلقي ولك 100. فتركتها. اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك من خشيتك وابتغاء وجهك فاكشفه عنا. يا سلام. فقال الحجر: قد. فانفرجت منه فرجة عظيمة. وآخر رواية معانا، النعمان بيقول لنا أنها ترددت إليه 3 مرات. 3 مرات رايحة جاية عليه بتقول له: أنا عاوزة منك حاجة. 3 مرات تطلب منه شيئا من معروفه من الخير، هو ابن عمها وطلب منه حاجة ويأبى عليه يرفض إلا أن تمكنه من نفسها. فأجابت في الثالثة، ثالث مرة أجاب بعد أن استأذنت زوجها. الرواية دي بتشير أنها كانت متزوجة، رواية ليست المشهورة، لكن خلونا هنعلق على الملمح ده على أساس إن في قول في توجيه إن هي كانت متزوجة. فأجابت في الثالثة بعد أن استأذنت زوجها، فأذن لها وقال لها: أغني عيالك. زوجها قال لها: نعمل إيه يا ست الكل؟ خلاص مش بيدينا حاجة. قالت: فرجعت فناشدتني بالله فأبيت عليها. ورجعت له قالت له برضو رغم إن زوجها وافق وكل حاجة، بس ما زال عندها الغيرة والأصول الأنثوية، الحد الأدنى من فطرتها كأنثى، الحد الأدنى من فطرتها كأنثى، لأن إن فاتها الدين فلا تفوتها هويتها. دي نقطة مهمة جدا وهنعلق عليها. إن كنت ولا بد يعني ستشردي وهتبتعدي، فإن ابتعدت عن الدين فلا تبتعدي عن أنوثتك. قالت عشان كده هند، قالت: أو تزني الحرة؟ هي في واحدة حرة، يعني هي هند وهي داخلة الإسلام بتقول أو تزني الحرة؟ يعني هند عاوزة تقولي في عبادة أوثان ماشي، في وقت بنات ماشي، في طواف حول الأصنام ماشي، في شرب خمر يا سيدي ماشي، لكن الحتة دي هو في حد في حرة بتعمل الكلام ده؟ هما بقوا بيعملوها ولا ايه؟ لا جديدة دي علي أنا كهند جديدة علي، مش أول مرة أعرف إن الكلام ده وصل لليه للقذارة دي. دي واحدة إيه؟ واحدة كافرة، بنت كافر، أخوات كفار، كانت في بيئة كلها كفار، سبحان الله. بس أحيانا الإنسان يبتعد عن الدين ولكن تبقى فيه بعض ما ركبه الله فيه. هو ممكن يكون بعيد عن ربنا لكن لديه غيرة، غيرة رجال، غيرة الرجال. قالت، فيقول الثاني ده، فرجعت فناشدتني بالله فأبيت عليها فأسلمت إلي نفسها، فلما كشفتها ارتعدت من تحتي فقلت مالك؟ قالت أخاف الله رب العالمين. فقلت خفتيه في الشدة ولم أخفه في الرجاء فتركتها. تلك قصة الرجل الثاني. وطبعا انتوا مش عارفين الواحد يعلق على ايه ولا ايه ولا ايه من جمال القصة، لكن اللي اول حاجة هقولها وبسببها ان احنا بدأنا اصلا اللقاءات دي، عشان اوعوا تنسوا يعني، ان احنا اتفقنا مع حضراتكم ان هذا مجلس وهذه القصة الهدف منها هو تدبر السنة كما نتدبر القرآن. فإحنا نحتاج من حضراتكم تعيشوا المعاني دي، إن السنة تحتاج تدبر، تحتاج وقفات، تحتاج إنك تفجر قلبك كده بالمعاني الجميلة دي حتى تخرج منه الأنهار. أول حاجة صاحبنا الأولاني يتكلم عن البر، ده جاي يتكلم عن إيه؟ يتكلم عن معصية. أول شيء نقول يا ترى ده كان بعيد عن ربنا؟ وارد إن كان بعيد عن ربنا، لكن من الحاجات الجميلة حتى هو عارف ان هو مبتلى بعشق بنت عمه، وعارف ان هي رايحة جاية عليه كل شوية، ومع ذلك هو ما زال محتفظ ان يكون قريب من البيئة الصالحة، فما زال ماشي مع اتنين، واحد بار والتاني تاجر، لكن صادق امين. ودي معنى مهم اوي اوي اوي، مهما كنت بعيد عن ربنا اوعى تفوت الصحبة، مهما كنت شارد في الخفاء إياك ثم إياك ثم إياك إن الشيطان يسول لي إنك تسيب الصحبة الصالحة. هم القوم لا يشقى بهم جالسهم. عشان كده الشيطان بيجي للأخ والأخت عما بيقعوا في مشكلة يقول له إيه؟ وعمل لي فيها شيخ، يا أخي روح احلق دقنك، يا بنتي إلعني قاضك، احرقيني، دي واحدة صالحة، دي في واحدة ترد على مامتها كده، في واحدة تتكلم في التليفون كده، في واحدة مش عارف إيه، في كذا في كذا في كذا، يا بنتي أنت حاضرة ليه النهاردة؟ ممكن تفهمين كده ان يوم الاثنين ده انت حاضره ليه؟ عشان يتقال عليك يعني ان انت اخت وجلسات شروق ومش عارف ايه والكلام ده كله. طبعا هدخل باسم غير اسمي، ولو دخلت باسم غير اسمك يا اخت الكريمه، ده واحد ملتزم بيكلم الملتزمات، انت ملتزمه؟ انت مش ملتزمه، انت قاعده ليه بقى؟ ما تفهميني انت ايه اللي محضرك الدرس؟ روحي ابكي على نفسك، انت اللي زيك قاعدين من الاستغفار بالاسحار امال يبكوا على ما فاتهم في قيام الليل. اللي زيك قاعد امال يبكي على حاله، انت هتنسي اللي عملته في الجامعه؟ لو زوجك عرف، لو والدك عرف، طبعا مرعوب ان هم يعرفوا صح، لكن مش مرعوبه ان رب العالمين يكون مطلع عليكي، لان بهت حضور الرب في القلب. برضه قاعد امال تسمع للدرس، هتدانك تسمع الدرس؟ يا بنتي قومي خلي عندك دم، الناس دي ممكن يتخسف بيهم بسبب وجودك. عارفه الجامع ده ممكن السقف بتاعه يقع عليك بسبب انك وسطيهم. اطلعي بره، اطلعي روحي اقعدي مع نفسك كده، ابكي، روحي اقراي قران. دول خلاص، دول ناس في الفردوس الاعلى، دول يعني بيجيبوا كده ايه طبه ميزان كده كده، هم داخلين الجنه. اما اللي زيك انت مع احنا مختلفين، هتقعد مع ابو لهب ولا ابو جهل؟ فالشيطان يمسكها في الحته دي ما يسيبهاش، سبحان الله. عشان كده دايما الحاجات دي اول ما الشيطان يجي لك بتقولي له ايه؟ أنا الشقية ولن أشقى بصحبتي، أنا كلب الكهف لهؤلاء. خلاص، اللهم لم أكن من الصالحين فجعلني خداما للصالحين. أنا موجودة عشان عم يدعي أقول آمين بس، أنا موجودة عشان عم في واحدة تعمل أي حاجة أكون أنا. خلاص، كلب الكهف أشرف كلب في التاريخ هو كلب الكهف. ليه؟ مش مع شوية صالحين، مجموعة من الصالحين مش معه، فإيه اللي حصل له؟ نقل نقلة تانية خالص. طب انت كلب الكهف؟ لا طبعا، لأن ده أشرف بكثير، ولقد كرمنا بني آدم. فكان الكهف الكلب الحيوان لما مشي راح في حتة تانية. طب وانت بقى يا إنسان، يا اللي محب للرحمن ومتبع للعدنان صلى الله عليه وسلم، لا أكيد انت هتكون في حتة تانية خالص. حتى الملائكة استغربت في يوم من الأيام وجودك وسطينا، وجودي وسطيكم، لما قالت يا رب ده فلان ده مش جاي المجلس ولا جاي يحضر ولا جاي يعمل أي حاجة، ده هو جاي لحاجة، جاي قالوا له ده في شيخ فاهم في الإدارة ولا في التفسير ولا في التربية، يا عم ادخل بس احضر كده معاهم في الآخر وبقول له أنا عاوزك في سؤال. فهم القوم فيقولوا يا رب نغفر لهم ليه يعني، وربنا بيشهدهم، يشهد الملائكة أنه قد غفر لهم. فيقولوا له يا رب طب فلان ده مش جاي الدرس ولا ليه علاقة أصلا، ده كان معدي وحب يدخل الحمام فقعد شوية بيريح. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم، هم القوم خلاص. عشان كده هي عم يجي الشيطان يقول لك أي حاجة تقول له إيه هم القوم. المعنى ده على فكرة مريح جدا، عشان كده تلاقي في آيات كتير الآيات دي ليس الهدف منها، والنصوص دي ليس الهدف منها إنها تجرأك على المعصية. أمال إيه الهدف؟ الهدف أن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن الشيطان يتمكن منك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ربنا بيقول إيه؟ يا عبادي، يا عبادي الذين أسرفوا، يعني زنوا فأكثروا وشربوا فأدمنوا وابتعدوا وشردوا، الناس اللي بعدت. ربنا يقول لهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أوعى شوف، كأن الله يقول لك إذا ابتليت بكل الذنوب على كل الذنوب على وجه الأرض، إذا ابتليت بكل الذنوب وأسرفت وابتعدت عن علام الغيوب مهما ابتعدت، إياك أن تبتلى بذنب القنوط من رحمة الله. حذاري، حذاري إنك تقع في الفخ ده. بعت، ابتليت، شردت، ابتعدتي، خنتي، سرقتي، نظرتي، اغتبتي، مهما ابتعدتي إياك إنك تصلي لهذا الابتلاء. ودي من أكثر الآيات والنصوص المريحة المعالجة لجلد الذات. أنت بتجلدي ذاتك ليه؟ أصل أنا وحشة وبتاع، أنا يئست من نفسي. شوف أنت بقى ربنا بيقول اليأس ده بالذات فعش تيجي ناحيته. طيب هل القرآن والشرع يعني بيحفزني إلا أنا أغلط وبيحفزني إلا أنا أقع عشان كده بيعفو عني؟ لا، كأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر يغفر له، كأن النبي صلى الله عليه وسلم والوحي يريد أن يقول لك أنت إذا ابتليت بالذنب جال الشيطان حولك ويحوطك ويبدأ يغتالك ويبدأ يفسد معنويتك ويبدأ يقولك كذا، فيجي الوحي في الوقت ده يقولك إيه؟ إياك أن تمكنه من نفسك، إياك إنك تمكنه من نفسك، لأنه في الوقت ده. فالشيطان بيبقى فرحان قوي أول ما بتقع في الفاحشة، أول ما بتسرقي، أول ما بتغلط، أول ما بتقع في العلاقات المحرمة، أول ما تعمل الذنب الكبير، أول الشيطان بيبقى فرحان قوي فيك. فإغاظة للشيطان ولكي لأن الرحمن سبحانه وتعالى يفتح لك باب فتح الشهية للرجوع ويغيظ الشيطان أكثر، كأن الوحي وكأن الرب سبحانه وتعالى يعلم الإنسان، وإن الشيطان يسمع مهما أوقعته في الفخاخ ومهما أردت أن تحبطه لأنه سقط في طريقنا، سنرضى عنه وسنقبله وسنفرح بعودته. أنا أعبد ربا كفاني فخرا أني أعبد ربا يفرح إذا عدت إليه بعد السقوط، أنا أعبد ربا يفرح بتوبتي الزنا والسراق وكل الذنوب اللي ممكن يخطر على بالك، أنا أعبد ربا يفرح إذا عاد هؤلاء. فكيف لا تفرح أنت إذا عادت أختك وإذا عاد أخوك من البعد؟ ليه تظل طول عمرك تنظل النظرة اللي فيها تدني؟ ليه؟ إذا كان ربك لا يفعل هذا وهو من هو وأنت من أنت. فهذا الشاب اللي بيحكي قصته ده شاب كأن أول فايدة نستفيدها إنك إياك مهما كنت صاحب ذنوب وحشة ومهما كنت صاحب ذنوب بعيدة ومهما كنت متلبس بمشكلة. يعني شوفوا الشاب ده سبحان الله، عما تيجوا تشوفوا كمية الدربكة اللي عملها جامدة أوي، مشاكله ضخمة. يعني بنت عمه واضح إن في عشق واختلاط وحبها جامد أوي، وكل لما المسكينة تبقى فقيرة ومضغوطة ماليا ما قلبه بقى ما يلينش، لأ يزداد تعايه، يقولك بس ده فرصة وخلاص إهانة. كل القصص دي كلها وكل الضغط ده ما خلهوش يلين، وبل بمزداد. وفي وقت كمان راح تعب، ده في رواية ان هو فتعبته حتى جمعت، يعني راح يشتغل ويجيب فلوس عشان يغلط. ده كان سكران، كان بعيد قوي عن الله سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ شوفوا كل الضغط النفسي ده وكل البعد ده ما سمحلوش ان يسيب صحابه. لا يا عم خلينا داني معاهم عادي جدا، اخرج انا مع صاحب البار وصاحب الايه الصادق الامين. واخدين بالكم؟ فالمشهد ده دي اول فائده نستفيدها. الحاجه الثانيه، واضح جدا ان زملائه ناس رحماء وناس عندهم شفقه وعندهم احتواء لكل واحد مهما كان حاله. يعني انا بتخيل لو انا واحد من الاثنين اللي التانيين اللي كنت قاعد معاهم وده جاي يحكي لي المشكله دي، اول حاجه هنقول له ايه؟ هنقول له حبيب قلبي الله يكرمك، احنا بنقول عمل صالح، انت ايه اللي بتقوله ده؟ واخدين بالكم؟ انت يا عم اللي بتقوله ايه ده يا عم؟ يا عم الصخره الله يعزك، الصخره الله يا حبيبي، الصخره الله يكرمك، يا دوب هتفتحت الصخره هتدخل علينا كده، الباب هيتقفل علينا. صح؟ ليه؟ قاعد يقول بحبها، اردتها عن نفسها، ابد اصرار بعد الاباء، بيت شيطانك، المت بها سنه وبرضه كمان احتاجت، فلم اعطيها، فلم تعطيها، يا اخي صدق بالله اقسم بالله اللي احنا فيه ده بسببك. والتاني يروح يقول له ايه؟ انا قلت لك ما ينفعش يمشي معانا، ده هيدمرنا. ايه يا اخي؟ مفيش خالص. فجمعت المال يا مجرم، رحت فلوس، جبت فلوس عشان الموضوع ده، وجلست منها مجلس الرجل من زوجته. يا نهارك ابيض، سلم يا رب سلم. صح؟ لكن واضح ان الناس دي كانوا رحماء، كان عندهم رحمه عاليه قوي. فدي نقطه مهمه جدا، ان احنا يا جماعه احد الادوار المركزيه انك تيسر الطاعه على الناس، وانك تيسر طريق الرحمه. انت كل سوره اصلا في القران بتبدا بايه؟ ببسم الله الرحمن الرحيم، وعلى الخلاف اللي على سوره التوبه، وعلى خلاف توجيه العلماء لهذا. لكن تخيل ان كل سور القران الاصل فيها ان هي بتبدا بسم الله الرحمن الرحيم، كان القران يقول لك لن تجد في هذه الايات التي ستتلوها وستسمعها الا الرحمه. عشان كده انت دورك كداعي، كأم، كمربي، كمصلح، كمسلم، انك تشير على الرحمات اللي موجوده في النصوص في الكتاب والسنه. النبي صلى الله عليه وسلم ما ارسله الله الا رحمه، رحمه للعالمين، رحمه للعالمين. فانت لما تيجي تقرا السيره دور على الرحمه، تقرا النصوص دور على الرحمه، كل سكنه وكل حركه فعلها النبي دور فيها على الرحمه. مش عاوزين بقى تشويش، ان ايه، عارفين بعض الناس بتسمع قصه سيدنا سليمان، فكل اللي شغله طب هو سيدنا سليمان اتجوز بلقيس، طب هو عمله فرح هم خلفوا؟ يا حبيبي احنا بنحكي القصه دلوقتي، ممكن تركز معايا؟ الاصل يهمني جدا موضوع الزواج ده. ليه يعني؟ ان شاء الله مثلا يا بنت خالتك مثلا عاوز تعرف ان هيبقى في نسب بينك وبين سيدنا سليمان، طب بلاش دي الست لامراه العزيز، فعلا صحيح في النهايه تزوجت سيدنا يوسف؟ صحيح خلفت؟ وهي كانت سكنوا فين بقى ساعتها؟ هو كلب الكهف ده كان بلدي ولا كان نوعه مختلف؟ يا عم الحاج الله يعزك، ما تركز بقى معانا، احنا مش بنحكي مسلسل. البنت دي كانت متجوزه؟ كانت متجوزه، عشان كده مش يا جماعه انتوا هتسيبوا القصه ونروح لقصه تانية. ليه؟ بلاش نمارس الهويه الانثويه في سماع القصص. فالولد دوت الشاب الجميل ده بيحكي ذنوب كتير قوي، كلها ذنوب. صح؟ لو انتوا خدتوا بالكم هتلاقوها ذنوب. احبها، احببتها، اردتها عن نفسها، فابت، ألمت بها سنة فلم أعطيها. كل دي ذنوب ولا حسنات؟ ذنب ولا التاني ولا التالت ولا الرابع ولا الخامس ولا السابع ولا التالت. كل دي ذنوب. وكل كل الذنوب دي في النهاية الحسنة واحدة، الحسنة واحدة وحكى كل الذنوب دي، لكن الحسنة الواحدة غلبت كل الذنوب دي، بل فتحت الصخرة. عشان كده بنقول الشقي اللي انت شايفه ده والله هو ممكن يساعد في فتح الصخرة. لا مش بنقول له بس اوعى تسيب مجالس الصالحين، احنا بنقول له بالله عليك، بالله عليك انت ممكن تشارك معانا في رفع الصخرة عن الأمة. واخدين بالكم؟ انا والله بكون مطمن وانت موجود معانا. انا ده انا ابعد واحد فيكم يا سيدي، كلنا بعداء، ده انت بس انت ما شاء الله اكتر منك، والله ممكن تفتح الصخرة. افتح الصخرة على اخواتك، ممكن تفرج عنا شوية، مهما كنت بعيد، مهما كنت بعيد، مهما كنت شارد، مهما كنت شارد عن الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. فهو بقى تستسلم خالص ولا تستسلم للنظرات. فإذا ابتليت انك ما لقيتش صحبة زي دول، يكفي ان ربك هو رب هذا الفتى الذي كشف له هذا الصخر. تعالوا ندخل أعمق شوية. اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها. هنا بقى المشكلة. أول حاجة نستفيدها من القصة دي إن يا جماعة هي بنت عمه، بنت عمه، بس هو واضح إن هو ابتلي بالعشق ليها، صح؟ ففي ملمح من الحذر من الاختلاط، خصوصا بين الأقارب، خصوصا بين الأقارب. ده ابن عمي واخد عليه، ده ابن خالي واخد عليه، ده أخو زوجتي، ده مش عارف، ده جارنا، ده المعيب بتاعنا، ده الشيخ، الشيخ اللي بحفظ على إيه؟ على إيده القرآن. تحفظي ليه على إيد شيخ؟ ليه تحفظي على إيد شيخ؟ لا يا شيخ، الله أكبر عليه، الله أكبر. أنت والله العظيم لو سمعت أقسم بالله السماء لو تقول أحفظ عليه ماشي، عشان أنا راجل أحفظ عليه، لكن أنت ليه تحفظي على إيده يعني؟ مفيش معلمات ماتوا صليتوا عليهم الجنازة خلاص، الحمد لله ما عادش فيه ولا أخت بتعلم القرآن؟ لا ده موجودين الحمد لله، أصل هو معاه سند عالي، وسنده العالي ده ممكن يدخلك في بئر منخفض، وممكن سند عالي يوديك تمسكي بسبب الطيار العالي برضه وتتكهربي. مفيش حاجة اسمها لا سند عالي ولا الكلام اللي إيه اللي الشيطان بيحطه لك. ليه بقى؟ لأن في قاعدة في الاختلاط يا جماعة، القاعدة دي لما بتغيب عنك هتتدمر، هتتدمر. ايه هي القاعدة دي؟ ان شدة الألفة تزيل الكلفة. طب لو شيخ ضرير، لو ضرير وعنده 99.5 سنة، ما ليه تسمعيه؟ ما تسمعيش، بس ما تسمعيش ليه؟ لا والله ده بس يحدد مستوايا، ينصحني بحاجة ماشي، ده وارد وجود محرم ليكي ولا حد من اخواتك ماشي، لكن على طول الخط ليه؟ لا هو احسن واحد في الكون، احسن واحد في الكون. خدي زوجك معاكي او اخوكي معاكي او ابوكي معاكي او عمك معاكي، خلاص. لا هم مش فاضيين، مش تخليني اشد عليك. ايوه شدة الالفة بتزيل الكلفة. يعني تزيل الكلفة؟ عارفة انك لو بتحبي حد جامد قوي وبعدين هجم عليكي فجأة كده، لقيتي اختك بتحبيها قوي، انت دخلت عليك الساعة 10 بالليل بتزورك، فتروحي عاملة ايه؟ العشاء اللي بتعمليه لاولادك بسيط كده، صح؟ العشاء الخفيف وبتاع، وممكن تحطي في طبق عادي. يا ماما انا مش لاقيه، مش عارف في النيش مش لاقيه ايه، يا ستي تعالى دخلته، ما هو خالته هنجيب لها في النيش، ومش عارف ايه الكلام ده كله، ده مش لاقيه الفنجان بتاع كذا، يا ستي اديني اي حاجه هاته خلاص. واخدين بالكم؟ فالحدود بتزول. طبيعه اي انثى بتلاقيها مع اي ذكر، طبعا انا بتكلم في الفطره من قبل كمان دخول عنصر الدين، ان في حدود بينهما، في حدود ماشي. فالحدود دي هي ديت اللي احنا ممكن نقول عليها الايه؟ الفطره، الكلفه. ففي طريقه في التواصل. شده الالفه دي بقى، الالفه دي بتزيل الكلفه، تزيل. لو فهمنا القاعده دي هنرتاح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الانصار، قال له يا رسول الله افرايت الحم؟ الحوم ده اللي هو قريب الزوج ماشي، سواء بقى اخوه مش عارف ايه. طيب فقال الحم الموت. الله الله الله الله الله الله، ايه بقى الموضوع ده؟ يعني وهو بيقول ما حدش يدخل على النساء، يعني ما حدش يدخل على النساء، يعني الاحتكاك بالنساء رايح جاي وبتاع اياك. فبيقول له راح واحد من اصحابه، طب اقارب الزوج يا رسول الله، خاصه الاخ اللي هو اسمه الحم يعني. فقال الحم الموت. يعني ايه بقى؟ قال له ده الموت، يعني ده المصيبه. طيب ليه المصيبه؟ ده اخو زوجي ده الزبنس ده، ده اللي هو ده ده ده زي يعني احنا ما بنعملش حاجه بنرجع له. لان في القاعده دي، لان في القاعده دي. ايه هي القاعده دي؟ هو رايح جاي بيطلع العماره، ما هو داخل في نفس المكان، رايح فين؟ ما انا ساكن جنبين، رايح فين؟ رايح ازور اولاد اخويا، اولاد مش عارف ايه. فمع الوقت تزال الكلفه، تزال الكلفه، فالناس يبداوا يحسنوا الظن. ليه؟ يا عم ده عم العيال، فالناس شايفينه طالع نازل، ده عم العيال، ده ساكن جنبهم، ده مش عارف ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الحركه دي لا، ده احنا بقى احنا عندنا ايه ليفل تاني بقى. ايه هو الليفل؟ يقول ايه؟ يقول لها بيشترطوا عليها انها تقلع النقاب وناكل مع بعض في السفره. يقولوا انت هتتجوزها؟ هتتجوز واحده منتقبه؟ خلي بالك من قبل ما نتجوز، من اول قبل كتب الكتاب، فهمها ان احنا في رمضان بنقعد مع بعض على سفره واحده. ليه؟ سفره اسمها سفره الحمو، ماشي؟ فهمها كده، احنا سفره الحمو، نيجي في رمضان نجيب الموت كله بقى، نبقى قاعدين ايه قعده الحمو الموت. يا ابني ما ينفعش، يا ابني انت ازاي اصلا عدى عليك الاستقامه؟ انت يا ابني عديت على طريق الاستقامه قبل كده؟ طب لو ما عديتش على طريق الاستقامه، ما فيش يوم من الايام مشيت في شارع الغيره؟ لا والله انا كاخ ما بغيرش، انا كاخ ما عنديش المعاني دي. خلاص يا حبيب قلبي، انا بتجوز راجل، يعني لما اجي اتجوز هو والدي قال لي ان في راجل جاي يشوفك يا هند رؤيه شرعيه، انت ايه رايك؟ انا افتكرت ان في راجل، ما كنتش اعرف ان اللي جاي مش راجل. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ده بقى بالذات لا، ده بالذات لا. عشان كده تركب معاه هو وتروح مشوار، ولا تركب مع التاكس؟ ده تركب مع تاكس. ليه؟ لان هي لو ركبت معاه القيود بتقل. القيود بتقل ليه؟ ممكن كل شويه اذا انه يهزر مع مين؟ مع الاولاد. ازيك يا هيثم، ازيك يا عمو، ازيك يا حبيب قلبي، مين بيحب عمه؟ مش عارف ايه، شقي انت يا عيسى، الله يهديك وبتاع، وده انه يلعب في خدوده ويهزر معاه، يا عمو بقى سيبني يا عمو، ومش عارف ايه والكلام ده كله، خلاص؟ انت تعرف ان انا كنت حريف كوره؟ تعرف عمك ده ابني وهو في الجامعه؟ طبعا انت قاعد عمال تسمعني، خلاص؟ وطبعا انا لا شاكك في حضرتك ولا شاكك فيه، انا شاكك في مين؟ شاكك في الشيطان، انت يا اميره الامراء وهو ابن تيميه، خلاص؟ بس الشيطان هو ابليس، هو ابليس. فما اجتمع رجل مع امراه الا وكان الشيطان هو المأذون، هو ثالثهما. فانت يا سيدي احسن واحد في الدنيا، وهي العفيفه الشريفه الطاهره القائله الخاشعه القانته المستغفره بالاسحار. انا عارف الكلام ده، فلازم نبقى واخدين بالنا من الحاجات دي. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمه نساء المجاهدين على القاعدين كحرمه الامهات، كحرمه امهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهلك فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة، فقيل له قد خلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ حديث مرعب. إيه الحديث ده؟ واحد من المجاهدين راح يجاهد، فجي واحد من المحسنين شاف أهل المجاهد ده ناس مساكين ما لهمش عائل وداعم، فبدأ يهتم بيهم، يبعت شنط بقى، يبعت الأكل، يبعت اللحمة، يعلمهم، مهتم بيهم. فمن كثرة ما هو رايح جاي قد تزول الايه؟ الكلفة، صح؟ فإيه اللي يحصل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين، يعني ايه؟ يخلفه في أهله ويبدأ يتابعهم فيخونه في الأهل، إلا حصل، شوفوا المشكلة، إلا وقف له يوم القيامة، فقيل له قد خلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت. الراجل ده خانك، خذ من حسناته ما شئت، يقول النبي، فيأخذ من عمله ما شاء. ثم قال النبي فما ظنكم؟ أنتوا إيه رأيكم؟ ها، فما ظنكم؟ ده تهديد مرعب، تهديد مرعب، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ما ظنكم أن يفعل بهذا الخائن من عقوبة، أي أن الله هيعمل إيه معاه؟ ما ظنكم؟ هل هيترك لي حسنة واحدة؟ رغم أن الواحد في الوقت ده في أمس الحاجة الحسنة، مش هيسيب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد قال له أي ذنب أكبر عند الله؟ قال له أن تدعو لله ندا وهو خلقك، ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم منك، ثم أي تزاني حليلة جارك. انك ترتكب الفاحشه مع جيرانك. طيب ليه مع الجار؟ لانك الطبيعي تبقى ساكن جنبهم، فطبيعي الناس ما تشكش، فالايه اللي يحصل؟ تزول الكلفه. عشان كده بنقول الجماعه بتوع الكوتشنج والجماعه الدكاتره النفسيين والاستشارات والمشايخ والكلام ده اللي كسرت اللي انت رايح جاي عليهم، لازم يبقى في كنترول. ليه؟ لانك انت رايح له ضعيف، وجماعه الرقاه دي مسكينه وشايفه ان هي مبتلى بالسحر والحسد وبتاع، والشيخ هيرقيها. رايحه فين؟ رايحه للشيخ. جايه منين؟ جايه من عند الشيخ. رايحه فين؟ رايحه للشيخ. جايه منين؟ جايه من عند الشيخ. ايه اللي هيحصل؟ مأزوم، الشيطان يدخل في المشهد. هي ضعيفه ومحتاجه اي دعم، فايه اللي يحصل؟ تقع. نسأل الله العفو والعافيه. عشان كده احترم لحظات ضعفك، احترم لحظات ضعفك. مهما جبت جيركن بنزين وكتبت عليه ممنوع الاشتعال، قربته من الولعه هيشتعل. دي من خصائص الاشياء. هو انت راجل؟ لو انت راجل اتكلم معاك. من خصائص الرجوله اذا اقترب من النساء خلاص ممكن الدنيا تولع. لو انت انثى، لو انت يعني لسه اسمك مي وشيماء وهند ونورهان وخلود وندى وكده، لسه اسمك بنت يعني، اما بتقربي من راجل بتولعي. على فكره الكلام ده مش صحيح. طيب خصائص الاشياء عندك اختلفت، يبقى غالبا انت مش اسمك هند، خلاص غالبا انت اسمك مثلا ايه؟ هناد. بس انت لسه فاكره انك هند. ليه؟ اصلا في الاخر خالص احترم هويتي. كون بقى حصل تشويه عندك والقصص دي كلها، كل سنه وانت طيب. كان في اختي بتقول لي انا اكتر واحده كنت دايما اقولي ليه المشايخ والدربكه اللي بيدانهم يقولوها، ودول فعلا كنت دايما بحس ان هم عندهم افوره عاليه جدا، وكنت اقول ايه المشكله يعني. انا يا جماعه طول عمري كنت في اعدادي في مدارس مختلطه، وبعدين دخلت ثانوي عادي، وبعدين دخلت الجامعه عادي جدا. الناس دي بتقول ايه يعني؟ انا مجرد بس بحتك مع حد ومش عارف ايه والكلام ده كله، يعني ممكن يحصل اعجاب والكلام اللي الصراحه كنت بحس كده ان في كذا وكذا. ودول وتزوجت والحمد لله، وحياتي كانت كويسه جدا يعني، لكن ما احترمتش لحظات ضعفها، وبقت مبتلى بابتلاء شديد جدا جدا جدا جدا مع احد الذين تواصلوا معها مره، وكان بيسال سؤال عادي جدا عادي جدا. فايه اللي حصل؟ قدرا كانت هي بتمر بظرف ما، ووقعت فيما وقعت منه، وقعت في انتهاك الاعراض، وبتقول سبحان الله. وساعتها بقى عرفت ان الشيطان، لا هو الشيطان هيفتح. الشيطان على فكره يا جماعه، الشيطان عامل لك جدول، انك كانوا زمان قبل 2010 بيبدا يحط الخطه على 12 سنه 13 سنه. انت عندك قد ايه كده؟ عندك في ثانيه اعدادي؟ بس بيبدا يحط لك خطه الخطوات عشان تقعي بعد 10 سنين. بس الشيطان يا جماعه، الشيطان مش فارق معاه انت تقع انت، هو فارق معاه ان خطه الوقعان. ده بيقول لك الخطه الخمسيه في الشركه، صح؟ لا، هو عنده الخطه الخمسينيه. كل الوطن العربي تقريبا بيعملوا ايه؟ يقول لك خطه 20 30. لا، الشيطان عنده خطه 20 الى قبل موتك. يقول لك مش فارق معاك، انا مش سايبك. عشان كده الشيطان بيديك سنه انحراف في الطريق، يقول لك يا عم سنه كده شمال، احنا يعني الدنيا احنا ماشيين، هنروح فين يعني؟ بس وانت ماشي على الطريق الصحراوي لو اديتها سنه شمال، من اول ما هتدي مش هتقع، وهتطلع بره وتقع في الايه؟ في الصحراء. لا، بعد كيلو 2 3 4 5 ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي نفسك ايه؟ بره الطريق. واخدين بالكم؟ فلازم تحترم. بصوا يا جماعه، مين اكتر واحد يعرف ضعفك ويعرف مناطق الخلل اللي فيك؟ الله سبحانه وتعالى، صح؟ فالذي يعرف ضعفك هو الذي تكلم بالوحي. دي نقطه مهمه جدا، مريحه نفسيا. اللي عارف مداخلك ونقطه الضعف اللي عندك هو الذي تكلم بالوحي. والذي تكلم بالحق هو الذي خلق الخلق. اللي تكلم بالحق هو الذي خلق الخلق. فانا النهارده الموبايلات كلها، السوفت وير بتاعها، الميكانيزم بتاعها، طريقه اما تيجي تتصل بحد بتعمل ايه؟ زيرو، صح؟ صفر. فاول حاجه بتبدا بيها الزيرو، صح كده؟ في واحد بقى ايه؟ والزيرو ده محطوط فين؟ كل الموبايلات بتلاقي اما تيجي تضغط على زيرو لوحه الأزرار تطلع لك، بتلاقيها فين؟ بتلاقيه تحت ولا فوق؟ بتلاقي الصفر ده تحت ولا فوق؟ في حد الموبايل بتاعه الصفر فوق على اليمين؟ الصفر فوق على اليمين. في واحد بقى شغال قال لك ايه؟ بس انا بقى اضغط على الرقم اللي على اليمين فوق ده وبرضه هيوه هيشتغل. يا حبيبي ما مش انت اللي عمله، اللي صنع الموبايل عمله بالطريقة دي خلاص. فمهما تضغط في اي حتة تانية مش هتيجي. انت بقى في طريقك مع الله سبحانه وتعالى لازم تدخل من العيه من سكة الصفرية دي. شوفوا احنا عشان نتصل بمحلي بتيجي تضرب زيرو مثلا 10 تتصل بزميلك. طيب عاوز تتصل بيه هو في دولة تانية تعمل ايه؟ 000 صح، لازم 00962 لو هتتصل بالسعودية، 9 مش عارف ايه لو هتتصل بمكان تاني، لازم زيرو بقى والزيرو يكتر صح. فكلما اردت ان تبعد وتروح لمكان اعمق الصفرية بتاعتك تزيد، وكلما انكسرت كلما ارتفعت، كلما قربت من الصفرية اكتر كلما ارتفعت اكتر. خدين بالكم. فانت كذلك بطريق ربنا وانت بتسمع الوحي ما تنكش تعافر، احترم لحظات ضعف. الشاب الجميل ده يقول انه كانت لي ابنة عم احببتها كاشد ما يحب الرجال، كان بيحبها قوي قوي قوي سبحان الله. قال وطلبت اليها نفسها. هنا هو اللي بدا، وده عشان كده بنقول لكم مفيش حاجه اسمها حب بريء، مفيش حاجه اسمها حب بريء، لا هو بيكون حب للوصول لشيء معين. طب انت بقى مش مقتنع وانت مش مقتنعه، لا ده بيحبني زي مش عارف مين. اقول لك طيب انا نفسي واتمنى انك تكون انت اللي صادقه وانا اللي مش فاهم، بس المرار الطافح اللي اقوله لك اللي ربنا ابتلاهم زينا كده وايه وبيجاوبوا على استشارات بعض الناس الكلام ده، ان شبه يوم ويوم شبه يوم ويوم ان بتجي لنا اشكالات اللي من جنس للاسف شديد صورني وبيهددني بالصور، للاسف شديد معاه شات بيني وبينه وبيهددني. فانسوا يا جماعه اي شاب اي شاب واي بنت اي بنت هو جماعة. اغلى شيء مع البنت بعد دينها هو عرضها، هو عرضها. والبنت اللي تتهاون في هذا الباب، طبعا العرض عندنا كل ما يعني يذم في المرأة، مش مجرد العرض يعني ارتكاب الفاحشه بس، اي تواصل غير ماذون فيه ده يخدش العرض. فالبنت اغلى شيء بعد الدين الحياء، اعلى شيء بعد دينك على طول حياءك. فالبنت اللي تبيع الحياء وتتنازل عنه برخص خلاص صار لها تمن، بقى لها تمن. والبنت اللي لها تمن ما يدفعش فيها، دي قاعدة فهموها كويس قوي. البنت اللي لها تمن ما بيدفعش فيها. ليه؟ لأن في قاعدة عند العوام يقول لك إيه؟ اللي تعرف ديته قتله. ليه؟ يا عم أخرتها إيه يعني؟ يقول لك هاتوا كذا، ما إحنا مع خلاص عرفنا ومجهزين بالدية. واخدين بالكم؟ فأنت آخرك إيه يعني؟ لكن في واحدة لا تقدر بثمن، حيائك لا يقدر بثمن، فعشان كده يظل إلى آخر نفس يدفع فيك، يدفع فيك دم قلبه ويدفع فيك الجهد ويدفع فيك الغيرة ويدفع فيك. عشان كده الإسلام وصله لدرجة لو حافظت على عرضك وبتقاتل عليه أنت شهيد، زي بالضبط اللي رفع السيف وراح يحارب في غزوة أحد. ليه؟ لأنه بيدافع عن أغلى شيء ربنا مكنه منه، عرض بنتك، عرض زوجتك، عرض أمك، عرض أختك. يا أخت هارون ليه قالوا لها يا أخت هارون؟ لأن صعب إن في بنت تكون رزقت رجل يغار وتقع في هذا. الولد بيغير على أخته، الولد عنده أنفة، ولذلك كلما انتشر لا تجد تفسخ في الحياء وقلة حياء إلا في حي، إلا وتجد أن الرجال الذي في هذا الحي رفعت منهم الغيرة. فكلما رأيت بعد عن الحياة تعلم أن رجال هذه المنطقة ليس فيهم غيرة. واخدين بالكم الأمر ده في غاية الأهمية. فالشاب ده طلبت إليه، هي طلبت إليها نفسها، فأبت حتى آتيها ب100 دينار. شوفوا الشيطان وصلها فين. في الرواية دي هي رفضت، يبقى هي رفضت الذنب وطبعا التعلق اهو، وبنت عمي وبحبها، الحب سكت ما عادش حب بريء، حب ايه؟ طلبت اليها نفسها. هو الحب لازم ينتهي هنا، حب لازم ايه؟ انت ليه بتقفشي كده؟ على فكره انا والله العظيم اقسم بالله ما اقصد اي حاجه. في بنت بتحكي لي بتقول لي المشكله بتاعتها ان في واحد كان زميلها في الشغل وكل اللي احتكوا بيها كانوا يريدوا شيئا منها، إلا هو الوحيد اللي كان دايما يخدمه لله في لله كده، ويعزمها في المطعم ويدفع لها ويعمل كل حاجة، وعمره ما قرب مني. نصحتها وقلت لها يا بنت الحلال اتقي الله، وشرحت لها بقى الخطة والجي بي اس الشيطاني. قلت لها بص انت هنا دلوقتي، انت دلوقتي داخل على منيا القمح، ماشي، بس هو واخدك فين؟ على السلوم، ومن السلوم لسوهاج من ورا وراك. بتقول لي لا والله العظيم ده سوء ظن منك، احنا كلنا لا لا لا هو هينزلني عند فطنطا. يا اختي الكريمه والله انت رايحه بعد السلوم. لا، وانتهت علاقتي بيها وانتهت، وخلاص ذكرتها بالله والموضوع انتهى. والله تقريبا مر سنه وتواصلت معايا وقالت لي انا كنت تواصلت معاك من سنه وقلت لي 1 2 3 4 وساعه ما كنا في منيا القمح وقلت لي هتروح السلوم وانا قلت لك لا انا رايحه طنطا. انا عاوز اقول لك دلوقتي اللي انا مرميه في ليبيا ومش لاقيه توك توك يرجعني، اعمل ايه؟ قلت لها يفرح بك ان عدت، ان عدت ارجعي خلاص طول ما فيكي نفس ولسه ما متيش يقبلك. بس موضوع قبول وعدم ده مش بتاعنا يا جماعه، مش بتاع الدعاء اللي هو ما سمعتيش كلامي خلاص بقى اشرب، ربنا مش هيقبلك. ليه بقى ان شاء الله مش هيقبلها؟ ليه؟ عشان يعني ما سمعتش كلامك يا عم انت مالك؟ فسبحان الله الشاهد يعني ان البنت دي هو قال لها ايه؟ وطلبت إليها وطلبت إليها نفسها فهي أبت، فأبت حتى آتيها بمئة دينار. 100 دينار يعني إيه يا جماعة؟ الدينار 4 جرام وربع ذهب. الجماعة المصريين بقى الذهب بكام دلوقتي؟ جرام. تعلمتوا دلوقتي مشغولين بالفرخة بكام مش بالجرام. فعندنا الجرام هنقول بكام مثلا؟ 1000 جنيه ده واحد ما بتابعش خلاص. فإحنا عندنا هنقول ب1600 مثلا، هنقول ب1000. طبعا هو هنا 4 جرام وربع عيار 24، فخلينا نقول 2000 جنيه في 4 وربع، يبقى عندنا دلوقتي 4 وربع دول كام؟ ب8.5 في 100 أو 100 دينار يبقى كام؟ ب850. البنت قالت له أنا ما عنديش مشكلة بس اديني ما يقرب من 1,000,000 جنيه. الله الله الله الله، أنت عادي ممكن تبيع المشهد كده بالمليون؟ أه عادي جدا ولا فارق معايا، خلاص أنا مضغوطة أعمل إيه؟ في ملمح في رواية إن هي كانت إيه؟ ان هي وفت، وفي ملمح ان هي كانت ابت. بس هو الشيطان احيانا يخش لك من باب انت مضغوط ومحدش حاسس بيك ومحدش مش عارف ايه وانت هتعمل ايه، هي مش بايدك. سبحان الله. كان يستعيذ صلى الله عليه وسلم من الكفر والفقر، من الكفر والفقر. طب ليه ما يتجوزهاش؟ الاصل في الروايات كلها مشهوره يا جماعه اللي عاوز نزوه ما بيعوش زوجه، دي نقطه مهمه قوي افهموها. يعني طب اقول لكم على حاجه، مش في شباب كتير ازواجهم بتشتكي ان هو ماشي مش كويس، فنيجي نقول له يا حبيبي اتجوزها، يقول لك لا ما تنفعنيش. هي تنفعني كايه؟ كلقطه دنيويه، كقضاء يعني، كشغل بقى ايه؟ بعد عن الله سبحانه وتعالى، تسليه ماشي. فهو تنفعني تسليه ما تنفعنيش ام. وانا قلت لكم قبل كده ان في شاب كان في الجامعه مره وكان بعيد قوي، فمره كان بيهزر كده فبيقول لي انا عاوزك تتجوزني. قلت له يا ابني لا انت جاي غلط، ما ببيعش انا الحاجه دي. فقال لي كلمه، قلت له انت ده انت يعني انت معاك الشيت كله يعني، انت ماسك شؤون الطلاب. فقال لي ايه بقى؟ قال لي جمله عميقه جدا، قال لي لا، قال لي انا الجمهور بتاعي جمهور صحبه لكن انا عاوز زوجه. قد ايه صعبت عليا الفتيات وقد ايه انتبهت ان هي اصلا بتكون رخيصه عند هؤلاء. يعني حتى هو نفسها رغم ان هو مبسوط وكل حاجه، بس لا هو عارف حاجه اللعب حاجه وحاجه الجد حاجه. اما يتزوج ويعوز ام مش هيروح لدي. مره كنت رايح اصلي في المسجد فشاب وواحده كده واقفين مع بعض، فاستدعيت قلت له ممكن بعد ما كلمه؟ فجالي خدته على جنب كده وقلت له انت اسمك ايه وبتاع، بدات نهزر معاه شويه وبعدين قلت له هسالك سؤال مباشر. هلا على فكره بس قبل حضرتك تسالني اي حاجه، دي بنت خالتي. قلت له ما شاء الله، قلت له بنت خالتك؟ قلت له طيب ليه مش بتقعدوا عند خالتك؟ خالتك نفسها انك تقعدوا مع بعض، ليه مش بتقعدوا عند خالتك؟ طب ليه مش بتقعدوا عند مامتك؟ طب ليه انت ساكن فين؟ قال لي انا ساكن هنا. قلت له لا انت مش من هنا، انا عارف مين اللي هنا، يعني انت جاري؟ قال لي مش قوي يعني. قلت له ساكن فين؟ فقال لي مكان يعني تركب له مواصله 10 دقايق. فقلت له طيب ليه بقى سايب خالتك وسايب الحي بتاعك وبتاع؟ طب ودي تقعد بره والدنيا برد، تروح عند خالتك شربكوا شاي وقهوه وبتاع. فراح مبتسم كده، قلت له على فكره انت ممكن تضحك عليا وتقول لي ان هي بنت خالتك، بس انت عارف ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع على قلبك والملائكه على ما تدون كل اللي انتوا بتعملوه دلوقتي، وانت عارف هيكون تدبيني. فسكت شوية. قلت له هسألك سؤال مباشر وخليك صادق معايا. قال لي ايه؟ قلت له انت ترضى تتجوز واحدة خانت باباها وخانت اخواتها وخانت مامتها وضحكت عليهم وكذبت وقالت لهم انا رايحة الدرس وراحت باعت كل هؤلاء عشان تقف معاك؟ اللي باعت كل هؤلاء وتربت وسطيهم وعاشت وسطيهم مش ممكن تبيعك لما انت تتجوزك؟ قال لي ما انا مش هتجوز. قلت له ليه؟ قال لي بس احنا بنهزر كده وبتاع. ولد شاب تاني قال لي لا ده هي معرفة باباها ومامتها كده. قلت له انت تقدر ترتبط ببيت عنده جدا استعداد ان يسيب بناته بالطريقة دي؟ طب في يوم من الايام لو اتخانقت معاها تكلم مين من الرجالة؟ ما هو فيش راجل تكلمه، هتكلم مع حد مش هيساعدك صح؟ وراح سكت كده. قلت له انا في ولد منهم مرة قال لي احنا مش بنعمل حاجة غلط. قلت له طيب انت ترضى ان ماما تكون واقفة نفس الوقفة دي مع حد وبتقول نفس الكلام بتاعك وبتاعها مع حد تاني غير باباك؟ قال لي يا شيخ ليه كده تقول لي كده؟ قلت له يا حبيبي ماما مش هتعمل حاجة غلط. وهم بيبقى فاهمين كويس قوي قوي قوي. الشاهد بس قال لي ايه؟ قال لي انا عمري ما اتجوز دي. قال لي انا عمري ما اتجوز دي. هو فعلا عمره ما هيتجوزك، ولو اتجوزك سيتظل طول عمره طول عمره في عينه الغير وفية والغير آمنة مهما كان يقول لك انت اغلى حاجة عندي في حياتي. ليه يا جماعة؟ لان المعصية ضيق في الصدر، ضيق في الصدر. كل شوية هيشوفك لو ماسك الموبايل تكلمي مين؟ انا نازلة عند صاحبتي. لا استني انا اللي هوصلك. انت ليه بقى ان شاء الله عم وصلتك ده انت قعدت 10 دقايق وما طلعتيش على طول؟ ليه عم كنت بتصل بيكي كنت ويتنج بتكلمي مين بقى ان شاء الله؟ كنت بكلم ماما. طب وليه كده الموبايل؟ ايه يا عم في ايه؟ لا ما انا ده انا جايبك واحنا ثالثه ثانوي، فاهمك كويس قوي وعارف العيب وانت كنت بتعملي ايه؟ انا هنهزر. هو ده الطريق كله كده. فالشاب ده ما يتجوزهاش. ليه؟ ما هو عاوز، هو عاوز لما يتجوز حد لو طلب الكلام ده لا لو دخلت القبر. فابت حتى اتيها ب100 دينار. شوفوا الكلام اللي انا بقوله ده يخلي انت تبدا بقى في ناس كتير تسمعه ازاي. طب ما على فكرة بقى بيتجوزوا وتبقى أحلى زواجات، على فكرة بقى مش عارف إيه، على فكرة بقى إيه. الناس ديت للأسف الشديد ما بيعرفوش يستمتعوا بالفايدة. هو الشيطان بيبقى متمكن منه لدرجة لازم يشوش عليه. في ناس لازم تاخد الطريق كله وتجربه. فنسأل الله العفو والعافية. يقول فأبت حتى آتيها ب100 دينار فتعبت حتى جمعت 100 دينار. يبقى تعب ولا مش تعب؟ المعصية بتحتاج مشقة وتعب وكد طول الليل صاحي مستنيها عم هم يناموا وتبداوا يتكلموا مع بعض. يا ابني انت تعبان، يا ابني انت عندك جوه الصبح جامعه مفيش مشكله كله يهون، قاعد طول الليل عشان كله ينام ويبدا يتفرج على حاجات مش كويسه. يا ابني يا حبيبي يقول لك معلش الكلام ده تعب وبتاع وتقف في الجامعه في عز البرد والتلج والدنيا كلها بتتكتك وهي مستحمله. ليه؟ مع الصعوبة والبرد والكلام ده كله؟ لا، عشان تنال ما تتمنى سبحان الله. والراجل ده لن يتذكر الله سبحانه وتعالى ولم يردعه الخوف من الله مع كل الحاجات دي سبحان الله، لكن في وقت معين تلاقي الخوف كله جه. يقول فتعبت حتى جمعت 100 دينار فجئتها بها. فدي ده مشهد. في الروايات اللي هي ايه لما امتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني امتنعت لغاية ما جالها حاجة، يعني جالها شدة افتقار يعني احتياج. فيها معنى الإنسان ممكن يثبت مرة في وجه الفتنة، الإنسان ممكن يثبت مرة في وجه الفتنة، بس مش معنى إن هو ثبت مرة إن هو تعصم. الفتاة تمنعت منه في البداية لكن زلت في النهاية، وقعت لما الفقر جالها كده. الفقر فتنة. وبنقول للمتصدقين والمحسنين البنت دي لو كانت لقت محسن واهتم بيها ما كانش ايه؟ كانش وقعت في اللي وقعت فيه، كانش وقعت في اللي وقعت فيه. وعشان كده بنقول للنساء احترموا لحظات الضعف بتاعتكم، الضعف الايه؟ المادي. عما تكوني ضعيفة جدا وبتستشيري خلي حد في ظهرك وانت بتستشيري يتابعك. ليه؟ لان ممكن ان في حد يستثمر ويستغل الضعف بتاعك في اتجاه تاني. فانت رايحه لراقي وهنسلم بقى اللي هو راقي منضبط، رايحه لطبيب نفسي، رايحه مش عارف لمين استشاري، لازم تكوني معاكي حد لأنك أنك ضعيفة وممكن حد يستغلك. ما تقولش علي يا ضعيفة أنا بنيت راجل. يا أختي هتيجي تحجزي موعد بعد شوية، كلها 6 شهور ولا 3 شهور هتحجزي موعد وتقولي تصدق أنا ما طلعتش بميت راجل، ده أنا احتكيت بميت راجل. فربنا يعافيك من كل سوء. فخلي بالكم إن أنت بطبيعة الخلقة بتاعتك، بطبيعة الخلقة بتاعتك ربنا خلقك فيك قدر من القوة ما ليس عند الرجل، وفيك قدر من الضعف ما ليس عند الرجل. فأنت عندك نقاط قوة جميع الرجال ما عندهمش ربعها، وعندك نقاط ضعف ربنا جعل الضعف ده أحد أسرار قوتك، لأن هو أحيانا بتكون يعني شايفين المفتاح بتاع العربية بالنسبة للعربية حاجة بسيطة صح، بس العربية مش هتتحرك إلا بيه. مفتاح القصر ده، القصر ده كله مش هتعرف تخشه إلا بالمفتاح، رغم أن ظاهرا المفتاح ده تمنه رخيص وتمنه عادي وبسيط وحاجة يعني أقل حاجة، لكن هي المرأة كده برضه. المرأة اللي الناس اللي شايفة ده هي ده مجرد مفتاح، هي مفتاح القصر بتاع الأولاد ومفتاح كل خير موجود، هو ده السر. فلو كسرت المفتاح اصل هو ضعيف وبتاع وهمسته لانه حاجة بسيطة، طب وريني هتدخل ازاي؟ والمفتاح لو محسس بقيمته، انا ايه يعني ده انا حتة حديدة، ده انا عادي جدا، ده انا اي حاجة، لا انت مش اي حاجة. فقال فجاءتني فاعطيتها 20 و100 دينار، ده رواية تانية على ان تخلي بيني وبين نفسها ففعلت. حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. يا الله يا الله على جمال التوفيق سبحان الله. لو هي على رواية ما كانتش متجوزة كانت ممكن تقول اتجوزني صح، غني ومعاه فلوس والكلام ده كله، وفي ملمح أن هي كانت بكر ولا لأ على رواية، بقى على رواية أن هي كانت بكر بالإشارة اللي هي أشارت ليها دي. لكن يأبى الشيطان إلا الرذيلة، يأبى الشيطان إلا الرذيلة. طريق يعني احنا مثلا زي بالظبط كده تلاقيه في واحد يعمل لك شرط جزائي، لو ما جبتش الفلوس في شهر كذا هنزود يبقى عليك كذا. يا عم ده ربا، طب انا هضمن حقي ازاي؟ خد رهن. عندنا احد الاخوة بيبيع موبايلات وبالتقسيط، انتوا عارفين التقسيط لو ما دفعتش في شهر كذا هنخصم صح، يعني كل شهر تدفع 500 جنيه، لو اتأخرت شهر هنخليهم 700، ده ربا. طب يا عم تضمن ازاي؟ بياخد منه عقد شقة ملك، أي عقود ملكية أو ذهب رهن. الرهن جائز شرعا، أنا عمي معايا رهنة ده لغاية كده، لو المدة جت وأنت ما جبتش الحاجة دي هنعرض جزء من الذهب ده ونسد الديون. واخدين بالكم؟ فلو انتبهتم هتلاقوا إن الحلال سهل، لكن في ناس أشربت في قلوبها حب البعد عن الله. هو الراجل ده كان سهل الحلال يجيله، لكن لا، يأبى الشيطان إلا الرذيلة. ده على قول إن هي ما كانتش إيه متزوجة. البنت دي بتعلمنا، وإن القصة دي والنبي صلى الله عليه وسلم في القصة دي بيعلمونا الحياء فيما يستحى منه، الحياء في الكلام والتورية. ما صرحتش باللفظ الصادم، لكن قالت له إيه؟ يعني بلاش تعمل، لا تفض الخاتم، مؤدبة، رغم إن هم يعني بعاد قوي قوي قوي قوي. صح؟ يعني بعاد ومجتمعين على عمل بعيد عن ربنا. لكن خلي عندك اقتصاد في فعل الذنب الله يكرمك، خلي عندك اقتصاد. يعني اذا كنت ولا بد هتعمل الذنب ما بلاش تاخد الشروه كلها على بعضها، تبقى بذيء اللسان وبذيء كل حاجه، لا يعني خلي في حاجه موجوده سبحان الله. فالمعنى ده ادراكه مهم جدا. واخدين بالكم ان الله سبحانه وتعالى قدر هذا الضيق على هذه الفتاة ليه؟ قدر هذا الضيق سبحان الله ليظهر لها شيء كان خفيا في نفسها ويستفيد الناس كلها إلى يوم القيامة. قدر الله هذا الفقر لها حتى يكون هذا الأمر سببا لهداية هذا الشاب يوما من الدهر، ثم سببا لرفع الصخرة. عشان كده الولد ده يا جماعة عمل العلماء يختلفوا يا ترى مين الأفضل، البار ولا ده ولا صاحب المال. البعض قال لك الولد ده أحسنهم. طيب ليه أحسنهم يا جماعة؟ قال لك لأنه قال انصرفت عنها وهي أحب الناس إلي. يعني مش انصرف عنها وقال لها إيه ده، ده أنت وحشة أوي، أنت بنت مش كويسة والكلام ده كله، لا، ده تركها وهو ما زال في قلبها، في قلبه في اتجاه عالي أوي عليها. مش هو سابها عشان كسف من البنات، مش سابها عشان حد مثلا ضرب، لا لا، هو سبحان الله تركها وهي أحب الناس إليه. الله ذكر في القرآن 3 شهوات رئيسية زين للناس، حب الشهوات من النساء والبنين، فذكر النساء والبنين والأموال، والثلاثة مذكورة في حديث الغار، الثلاثة مذكورين في حديث الغار، صح؟ فتلاقيها معانا الثلاثة دول. وعشان كده بنستفيد من قصتها أن الإنسان ما يبخلش أبدا بكلمة أمر معروف أو نهي عن منكر. هل كان يتوقع أن كلمة اتق الله في الموطن ده تجيب معه؟ مستحيل. ينبغي على شراب الكؤوس أن يتناكروا ينكروا المنكر فيما بينهم. ابن القيم بيقول لنا كده، لو في مجموعة بيشربوا خمرة، ابن القيم بيقول ايه؟ من الواجب اللي عليهم ان هم بيشربوا كده، يقول لك يا اخي تصدق ده يوم مفترض يبقى اخر كاس نشربه بينا ومن بعض، حرام بقى يا جماعة الهبل اللي احنا فيه ده. يقول لك ينبغي عليهم، ابن القيم عاوز يقول لك ايه؟ يحافظوا على الجزء ده ضروري. سبحان الله. فهي عملت له يا عبد الله اتق الله، نستفيد ان هي ذكرته بعبودية ربنا. الولد ده كان عارف ان هو عبد لله سبحانه وتعالى، لكن مهم جدا القصه دي بترفع الياس والقنوط عن المؤمنين، وبتدخل عليهم الرجاء في رحمه الله سبحانه وتعالى. الراجل ده تحس من بدايه قصته ان هو رجل سوء وبتاع معاصي، لكن كتب الله له التوبه والصدق والاوبه. الصدق في القصه بيظهر، فانصرفت عنها وهي احب الناس الي، احب الناس الي. هو ما تركهاش وهي مبغوضه ليه، لا. عشان كده ابن القيم بيقول من أسباب الكالبة لمحبة الله إثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. يعني عم يغلبك الهوى، سبحان الله. القصة دي بتقول لنا أن العبد مش عارف إيه اللي يرضى، إيه اللي يكون سبب لرضا ربنا عنك مهما قل ومهما كان قليل. فأوعى في يوم من الأيام أنك تستقل، لأن البنت دي ما استقلتش أن هي تقول الجملة دي، صح؟ القصة دي بتقول لنا إذا ما خلوت الدهر فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يبقى عليه يغيب. القصة دي بتقول لنا في ظل عرش الله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. القصة دي زي ما قلت لكم بتقول لنا لو وجدت هذه المرأة من يسد حاجتها لم تكن لتفرط في عرضها. ألا فليتق الله الأغنياء، ألا فليتق الله الأغنياء. في أحد من إخواننا في 2008-2009 عمل مشروع، المشروع ده بدأ يلف على الأماكن اللي فيها مخالفات ورأس وارتكاب حاجات ترتبط بالأعراض، وكان يدخل كل مكان من دول ويطلب إن هو يقابل الإيه؟ الصف النساء اللي موجود اللي بيستعمل في الاتجاه الغلط في المكان ده. وكان معاه أحد الناس القانونيين واللي لهم صفة أمنية شوية، وكان معاه حد نفسي، هو كان داعي متكفل بالموضوع ده ماديا. هو كان فكرته انه بيعمل دراسة ويشوف الدوافع. قال لي لقيت اكتر من 80% من الفتيات الدافع ليهم الفقر، فلما ذكرناهم بالله واتينا لهم بمصدر دخل، قال ال 80% تركوا هذا الطريق. سبحان الله. فكان يروح المكان مع ضابط ومع طبيب نفسي وهو الداعي عشان يقيموا الموقف كويس قوي. سبحان الله. فكم في الأمة ممن ابتليت بالبغاء وهي تتمنى لو سقط كلب حتى تنجو غدا. سبحان الله. فالمرأة دي لو وجدت خلاص، وأعوذ بك من الفقر فإنه بئس الضجيع. الولد شعاره إن هي خافت من ربها في الضيق، وأنا لا أخاف الله في الرخاء، لا طبعا. من الحاجات اللي البنت دي علمتنا إياها إنك دايما حرك واعظ الإيمان في قلب العاصي، زي الشاب اللي كنت أنا بتكلم معاه ده، حرك واعظ الإيمان في قلبه. فالبنت دي ما قالتش خلاص هي باظت، لا، هحرك أقول لعل يحصل أي حاجة، لعله يفوق، لعله يتقي الله، لعل لعل لعل لعل. وفعلا سبحان الله ربنا رزقها. شوف، هي فجاءتني لما سدت كل ابواب الطرق قدامها، ما عادش باب خالص الا باب الرجل ده. فمش تضيقوا على الناس حتى لا يبقى إلا طريق الشيخ البعد عنه. البنت دي مدتش محاضرة يا جماعة ولا كانت حافظة حاجة للشيخ يعقوب، اسمها الموت قاد، وقعدة تقول له تذكروا بالآخرة ولا الكلام ده، ولا الشيخ حسان بيذكره بالقبر واللي هيحصل لك ولا مش عارف إيه، لا لا، ولا سمعته محاضرة للشيخ حازم شومان إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. حجارة بتتفجر منها الأنهار، أحيانا في كلمة تتفجر منها الأنهار، أنهار التوب وشلالات الرحمة، لفظين اتنين بس، اتق الله، فما تستقلش خطورة الكلمة. البعض يقول لك لا دي عاوزة خمس شرايط عن عذاب القبر، ليه يا عم خمس شرايط؟ سبحان الله، إشارة إلا بحقه ولا تفتح الخاتم ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فيها إشارة كأنها بتقول له يعني هاتني بالحلال ما تجيبنيش بالحرام، لكن سبحان الله الشيطان بيوصل المعنى ده. فقمت عنها، فتقولي فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، فقمت عنها فقامت الصخرة، فقمت عنها فقامت الصخرة. قوم عن ذنوب كتير مبهدلاك، عامله لك صخرة في حياتك، صخرة في تربية أولادك، صخرة في رزقك، صخرة في الشغل، صخرة في علاقتك بوالدك ووالدتك، صخرة في مذاكرتك، صخرة في حياتك كلها. قوم يا سيدي عنها. بس أنا بحب الذنب ده، يا سيدي قوم عنها. أنا حاسس إن في ناس لسه داخلة بقالها دقيقة يعني، يسألوا بقى إيه الأسئلة اللي هي إيه؟ فبقالنا ساعة بنجاوب على الأسئلة دي، فربنا إيه؟ يهدينا ويهديكم. في سؤال مهم أوي، لو كان زنى ثم دخل الغار بالله عليكم، كان هيقول إيه؟ إيه السؤال اللي كان هيقولها؟ هيقول، كان هيتوسل ربنا يقول له إيه؟ مش هيلاقي حاجة يقولها، كانش هيلاقي حاجة يقولها. ده هو بقى إيه؟ ده تركها، قال وتركت الذهب الذي أعطيتها. شوفوا الاستقامة بتغير يا جماعة، الاستقامة والوعظ بيغير، يعني ما سبتهاش وخدت فلوسي ومشيت، لا، ده انكسر وتركها لله وترك المال لله، فترك الذنب لله وترك المال لله، فيبقى شعارك سأترك ما أحب لما تحب، بتخليك مرتاح، بتعبير العوام كده، عشانك يا رب، لأجلك يا رب، فسأترك ما أحب لما تحب، اللي ربنا يحب أنا سأترك. لسه في بعض الحاجات في قصته، طبعا احنا عدينا قوي في الوقت، طولنا ولسه ما كملناش بعض الرواية، سامحوني بقى، ربنا يعفو عني، طولت قوي النهارده في اللقاء ده، نسأل الله أن يسترنا وإياكم ويعفو عنا وعنكم، نعل إن شاء الله نعلق على بعض اللي رواية أخرى سريعا المرة القادمة ونختم بإذن الله. جزاكم الله خيرا وأسعد الله.